أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ثانيا، الدليل الشرعي غير اللفظي. انتهينا بالأمس بحمد الله عز وجل من الدليل الشرعي اللفظي المتمثل في الآيات الكريمة وفي الأحاديث الشريفة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدليل الشرعي غير اللفظي. من الواضح أن الدليل الشرعي غير اللفظي إما أن يكون سؤال المعصوم، وإما أن يكون تقرير المعصوم. سؤال المعصوم هو عبارة عن الموقف الذي يتخذه المعصوم عمليا، وأما تقرير المعصوم هو عبارة عن سكوت المعصوم عن تصرف وسلوك معين بإزائه، بحيث يكشف هذا السكوت عن الإمضاء. واضح إن شاء الله. هذه المباحث واضحة. قلنا إن الدليل ومباحث علم الوصول، هذه الفهرسة التي أخذناها، علم الوصول يتكون من أدلة محرزة ومن أصول عملية. والدليل المحرز إما شرعي وإما عقلي. والدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. إلى هنا عليكم السلام ورحمة الله. انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي، وبقي علينا الدليل الشرعي غير اللفظي. وإذا انهينا يأتي الكلام عن الدليل العقلي، وإذا انهينا ندخل في الأصول العملية. كلامنا الآن فعلا في الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي إما فعل المعصوم وإما تقرير المعصوم. تقرير المعصوم هو سكوت المعصوم عن تصرف معين يواجهه، بحيث يكون هذا السكوت يدل على الإمضاء. أحيانا السكوت ما يدل على الإمضاء، كما لو سكت تقية. سكوت من باب التقية ما يعني إمضاء الفعل. شاهد فلان يتوضأ منكوسا وسكت الإمام، لا يعني أنه يقر أن هذا الوضوء صحيح. سكوت الإمام من باب التقية. واضح ولا؟ الكلام فعلا إن شاء الله اليوم نأخذ دلالة الفعل، فعل المعصوم. وفعل المعصوم نقصد به الموقف الذي يتخذه المعصوم. الموقف إما فعل وإما تارك، إما أن يأتي بعمل وإما أن يترك عمل. فالفعل والتارك هو من أفعال المعصوم عليه السلام. واضح ولا؟ ولذلك تعبير السيد رحمة الله عليه دقيق، يقول الدليل الشرعي غير اللفظ الموقف الذي يتخذه المعصوم. الموقف يشمل الفعل يشمل التارك. واضح. نقرأ هذه المقدمة. ثانيا، الدليل الشرعي غير اللفظي. القسم الأول الدليل الشرعي اللفظي. عرفنا فيما تقدم في بداية ملاحظة علم الأصول أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى يكون غير لفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم، وتكون له دلالة لهذا الموقف على الحكم الشرعي، ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة. الفعل مو مراده إما أن تأتي بالشيء، إما أن يأتي المعصوم بالشيء. من معنيه في بالشيء ومعنيه ترك الشيء. هذا سهل. وفي التأخير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى. لكن لابد أن يكون بحيث ماذا؟ السكوت عن تصرف بنحو يدل على الإمضاء، وإلا لو تتقيته ما يدل على الإمضاء. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. دلالة الفعل تجد المطالب هذه واضحة، لكن فيها تفريعات كثيرة، فينبغي أن يلتفت إلى هذه التفريعات وهذه التشقيقات. الدين الشرعي غير اللفظي قسمان، فعل وإمضاء. واضح ولا؟ إما دلالة الفعل وإما دلالة الإمضاء. الإمضاء نترك الآن، فنأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم. كلامة الفعل، الفعل على نحوين، قسمين. القسم الأول، الفعل الذي يقترن بمقال أو ظهور حال. والقسم الثاني، الفعل المجرد عن القرينة الذي لا يقترن لا بمقال ولا بظهور حال. أما القسم الأول، الفعل الذي يقترن بمقال أو ظهور حال، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويصلي النبي صلى الله عليه وآله. أو قوله صلى الله عليه وآله في الحج: خذوا عني مناسككم، ويخذ مع الجماعة. أو قول الإمام عليه السلام: ألا أخبركم وألا أحدثكم بوضوء رسول الله؟ ما تكون تشوفون وضوء الرسول ويأخذ الماء ويتوضأ. هذا الفعل وهو الوضوء، الصلاة، الحج، اقترن بلفظ، واقترن الحال، ظاهر حال النبي انه بصدد تعليم الحج، ظاهر حال النبي انه بصدد تعليم الصلاة: صلوا كما رأيتموني وصلي. ظاهر حال الإمام أنه بصدد تعليم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. حينئذ الدلالة تكون على وفق القرينة، هذه القرينة إما اللفظية المقالية أو الحالية المقامية. واضح. كلامنا وبيت القصيد هنا في الفعل الذي لم يقترن لا بقرينة لفظية مقالية، ولم يقترن ايضا بماذا؟ لم يقترن بظهور حال. فكلامنا فعلت في القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ الفعل المجرد عن القرينة. واضح او لا؟ جيد. الفعل المجرد عن القرينة على نحوين، اما اتيان وإما ترك، إما عمل وإما ترك، بعد لا خارج لهما. إما الإمام يصلي أو يترك الصلاة. واضح أو لا؟ إما أن يأتي بالفعل وإما أن يترك الفعل. جيد. وقبل أن نفصل هذا التفصيل، إن ترك الفعل، هذا الفعل الذي يأتي للإمام سواء كان عملا أو تركا، على إما من مختصات المعصوم وإما ليس من مختصات المعصوم. مثل ماذا مختصات المعصوم؟ مثل عدد الزوجات، الإنسان العالي لا يستطيع أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، حتى 4 نساء، بينما النبي يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4، جمع النبي بين 9 نساء. من هذه الخصوصيات النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل واجبة عليه، نحن صلاة الليل مستحبة بالنسبة إلينا، أما النبي واجبة عليه ثلث الليل يقيم النبي صلى الله عليه وآله. هذا من مختصات النبي. من مختصات النبي أنه إذا لبس لامة الحرب لا يلبسها إلا إذا دخل الحرب، إذا يلبس لامة الحرب يدخل الحرب. عموما اذا اردتم خطان النبي صلى الله عليه واله يمكن تراجعون كتاب شرائع الاسلام للمحقق الحلي في كتاب النكاح. في كتاب النكاح هناك يذكر انه مخصصات النبي كذا وكذا. واضح. المهم تعدد الزوجة وصلاة الليل هذا فعل. لكن من مخصصات النبي. واضح ولا؟ مخصصات المعصوم عليه. صوم الغفران يجوز ليه يصوم صوم الغفران. اما احنا ما يجوز لنا صوم الغفران. يعني تصوم يومين ورا بعض. تواصل. النهار بالليل. ما يجوز لنا. واضح ولا؟ اذا الى هنا التفتوا الى التقسيم. الى هنا التفتوا الى التقسيم. الفعل اما ان يقترن بقرينة او لا. كلامنا فعلا في الفعل الذي لا يقترن بقرينة. الفعل الذي يقترن بقرينة اما من مختصات المعصوم او لا. كلامنا عن الفعل الذي ليس من مختصات المعصوم. واضح. الفعل الذي يقترن بقرينة ظهور القرينة. الفعل الذي هو من مختصات المعصوم بعد تنحض الخصوصية وما تشملنا. كلامنا فعلا في الفعل الذي لم يقترن بقرينة مجرد عن القرينة وهو ليس من مختصات المعصوم. واضح او لا؟ هذا الفعل المجرد عن القرينة والذي ليس من مختصات المعصوم اما فعل واما ترك. نتكلم على كل الشقين. اذا فعل المعصوم فعلا دل هذا الفعل على عدم حرمته مقتضى العصمة. المعصوم ما يفعل الحرام. فاذا اتى بفعلين دل الاتيان على عدم الحرمة. هذا واحد. اثنين. واذا ترك المعصوم فعلا دل على عدم وجوبه. بعد المفهوم لا يحق الله لا يترك الواجب. واضح ولا؟ اذا هذه قاعدة عامة تحفظها. اذا جاءنا فعل عن معصوم ولم يكن الفعل من مختصات المعصوم ولم يكن الفعل مقترنا بقرينة مقالية او مقامية حالية هذا الفعل اذا كان هو الاتيان فهو يدل على عدم الحرمة واذا كان هو التار فهو يدل على ماذا فهو يدل على عدم الوجوب. واضح. واضح ان شاء الله. هذا مقتضى القاعدة ان المعصوم اذا اتى بفعل دل على عدم حرمة ليس بحرام. زين. هل يدل على انه مستحب? لا يدل. هل يدل على انه مكروه? لا يدل. اتيان المعصوم بفعلين يكشف عن عدم كون هذا الفعل حرام. لكن ما يكشف عن استحباب الفعل. الا في موارد ثلاثة. موردين او ثلاثة موارد. يمكن تجعلهم موردين ويمكن تجعلهم ثلاثة موارد. اذا جاء المعصوم بهذه الموارد الثلاثة نفس الاتيان يدل على الاستحباب. يعني نستفيد استفادتين. نستفيد عدم الحرمة ونستفيد الاستحباب. واضح. المورد الاول. اذا كان المأتي به عبادة. الامام يصلي. النبي يصلي. العبادة يا اخوة تدور بين الرجحان والاستحباب وبين الحرمة. ما يصير انا اذكر لي عبادة وعبد الله. اسوي لي صلاة او ضحى. واضح ولا؟ العبادات توقيفية. ويشترط فيها قصد القربة. فاذا جئت بعبادة غير مشروعة تكون ماذا في هذه الحالة؟ قد ارتكبت حراما لانك شرعت والتشريع حرام. فالعبادة تدور بين الراجحية وبين الحرمة. العبادة اما راجحة الرجحان يشمل الوجوب والاستحباب. فالعبادة اما واجبة او مستحبة او حرام. حرام مسائل هي غير مشروعه، وقد جئت بهذا قبل التشريع. حرام هذا بدعه، صلاة التراويح بدعه، واضح او لا؟ قد واحد يقول حتى لو النبي ما تنهى يلا نتقرب الى الله، نقول هذه بدعه، بدعه حرام، كل بدعه بضلاله، كل ضلاله في النار، واضح او لا؟ جيد. إذا الإمام عليه السلام جاء بعمل انفرادي، نفهم منا أن هذا العدد العمل راجح، هذا العمل راجح أو مستحب. لماذا؟ لأن الإمام والمعصوم لا يأتي بالحرام، والعبادة تدور بين الحرمة وبين الرجحان. إذا هنا لم نستكشف عدم الحرمة فقط، استكشفنا عدم الحرمة واستكشفنا وجود الرجحان. واضح ان شاء الله. هذا المورد الاول. لا، الراجح الرجحان اعم، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، ولذلك الامام اذا اتى بعباده مو بالضروره تكون مستحبا، قد تكون واجبا. واضح او لا؟ المهم هي راجحه، يعني ليست بحرام وهي راجحه، ورجحانها اما اكيد فيكون وجوب، أو بنحو غير أكيد فيكون استحبام. واضح، الرجحان أعم من الوجوب والاستحبام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يا إخوة، لو أحرزنا عدم وجود أي حافز شرعي، لا يوجد أي حافز شرعي، كما لو جاء الفعل على خلاف مقتضى طبع العقلاء، مثلا الامام عليه السلام اراد ان ياكل، ابتدا بالملح وختم بالملح، واضح او لا؟ هنا بالملح والختم بالملح، هذا يقتضيه طبع العقلاء؟ لا، العقلاء ياكلون المجان حلوى، ما ياكلون المجان مالح بالبدايه وبالنهايه، واضح او لا؟ او مثلا الامام اراد ان يتوضا، حينما اراد ان يغسل يده اليمنى ما اخذ الماء باليسار وغسل يده اليمين، لا لا، اول اخذ الماء بيده اليمنى، ثم ماذا؟ وضع هذا الماء في يده اليسرى، ثم هذا الماء اللي وضعه في يده اليسرى غسل به يده اليمنى. واضح ولا لا؟ هنا نحرز انه لا يوجد حافظ غير الشرعي، يوجد امر العقلاء يستدعين ان انت تخلي الماء باليمين ثم باليسار، ثم باليسار تغسل اليمين، العقلاء يقولون راسا خذ باليسار واغسل يدك اليمين، فلا يوجد حافظ غير شرعي، يقينا يوجد حافظ شرعي. واضح او لا؟ هنا فعل الامام حينما اغترف باليمين يكتب عن وجود راجحية، مو فقط ان هذا مو حرام، ليس بحرام وراجح. واضح. هذه الصورة الثانية، المورد الثاني. المورد الثالث، اذا تجرر صدور العمل من المعصوم عليه السلام وواظب المعصوم عليه، واضح او لا؟ مثلا الامام يدخل الحمام بيده يقدم رجوله يسحار ويطلع ويقدم اليمين، اذا اراد يدخل المسجد اولا يقدم اليمين واذا يقدم اليسار، ويواظب الامام ويتكرر حضور الشعر من المعصوم عليه السلام، هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف على الراجحية، هذا امر راجح. واضح. إذا يا إخوة، إلى هنا فارسة البحر الرجل، طبق الألوان العيد شتة الدين، فارسة البحر، هكذا نقول. الفعل ما يقترن بقرينة أو لا يقترن بقرينة، الفعل المجرد عن القرينة من مخططات المعصوم أو ليس من مخططات المعصوم، الفعل الذي ليس من مخططات المعصوم عليه السلام، إما أن يكون فعل وإما أن يكون ترك. التار يدل على عدم الوجوب، الفعل يدل على عدم الحرمة، لكن هناك موارد ثلاثة الفعل يدل على عدم الحرمة ويدل ايضا على الرجحان. المورد الاول اذا كان الفعل عبادي، المورد الثاني اذا احرزنا عدم وجود حافظ غير شرعي، او المورد الثالث اذا تكرر العمل الى الامام وواظب عليه. واضح ان شاء الله. يلا نقرا هذا المقدار. دلالة الفعلي تكتون الى فارسة الارحام ما فيها اي صعوبة، بس التخطيطات ما تشتت الدين ان شاء الله. دلالة الفعلي، اما الفعل والمراد به بالفعل اعم من العمل ومن الترك، اعم من الاتيان واعم من الترك. اما الفعل فتارة يقترن بمقال او بظهور حال يقتضي كونه تعليميا، كون الفعل تعليميا، فيكتسب الفعل مدلوله، يعني معناه من ذلك، يعني من ماذا؟ من المقال او الحال. مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. قول الإمام: ألا أعلمكم وضوء رسول الله؟ ما حول هذا كله في مقام التعليم، وحال الإمام في مقام أن علم النبي في مقام التعليم. زين، هذا القسم الأول، التفسير الأول، مقترن أو غير مقترن، كلامك غير المقترن، واضح لولا؟ ربما عن مقال وعن ظهور حال، مثل هذا النبي اخترن بمقال يقول خذوا عني مناسككم، هذا مقال، وفي نفس الوقت ظهر حاله هو يمشي الجماعه نعلمهم الطواف، هذا ولا؟ بس المقال غير الحال، الحال قرينه سياقيه، قرينه تصديقيه، والمقال قرينة لفظية. واضح؟ شنو صار الحالة له؟ شنو؟ لا، حين الفعل انت احيانا شنو ينقلون اليك الفعل، هل الامام كان في مقام بيان؟ الان واحد ينقل اليك لحظة، ينقل إليك أنا رئيس الإمام يتوضأ كذا، خبر الإمام يتوضأ كذا، ظهر حال الإمام ماذا؟ هل إن الإمام يتوضأ هو يريد يصلي؟ لو الإمام يتوضأ وهو في مقام التعليل الغير، ما أصله لا، هذا ظاهر الحال قرينة إلى الفعل، متوجه أو لا؟ ظاهر الحال مهم. ويا ايضا حنجلس واحد يقول لك انا شفت فلان يمشي، ظاهر حاله هل هو بصدد الهروب، هل هو بصدد الزحام، بصدد العين، ظاهر الحال مهم. زين، اما الفعل فتارة يقترن بمقال او بظهور حال يقتضي كونه تعليميا، فيكتسب مدلوله من ذلك، يعني من القرينه المقاليه او الحاليه. هذا القسم الاول. القسم الثاني أخرى يتجرد الفعل عن قرينة من هذا القبيل، يعني قرينة مقالية أو حالية، هذا القسم الثاني. وحينئذ هذا القسم الثاني نقسم القسم الثاني، وحينئذ يعني وحينئذ يتجرد الفعل عن قرينة من هذا القبيل قسمين بعد، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، يعني خرجنا القسم الأول. أيوة، القسم الأول اختصاص المعصوم، اذا مختصاته يقول فقط رئيس النبي يصلي صلاة الليل، ما يدل على وجوب هذا بالنسبة لنا من مختصاص المعصوم. واحد يقول انا رئيس النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع عليه تسع نساء، يعني ما يجوز لنا؟ هذا من مختصاص النبي، واضح او لا؟ زين، احنا كلامنا في القسم الثاني. من القسم الثاني الفعل الذي ليس من مختصاص المعصوم، من القسم الثاني الذي هو الفعل المجرد عن القرينة، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، أي مورد؟ المورد الذي ذكر فيه فعل المعصوم، دل حضور الفعل من المعصوم على عدم حرمته لحكم عصمته. هذا القسم الأول، الفعل، حضور الفعل. القسم الثاني الثالث، دل صدور الفعل منه يعني من المقصود على عدم حرمته يعني على عدم حرمة الفعل بحكم عصمته حكم عصمة المعصوم بحكم يعني بسبب عصمة المعصوم إذا هو معصوم ما يرتكب حرام وما دام ارتكب هذا العمل فهذا العمل ليس بحرام واضح إن شاء الله زين كما يدل التارك على القسم الثاني على عدم الوجوب لذلك لذلك يعني بحكم عصمته التارك يدل على عدم الوجوب إلى هنا استفدنا أي الحجية العامة التارك يدل على عدم الوجوب الفعل يدل على عدم الحرمة يقول هناك موارد ثلاثة نستفيد استفادة إضافية على عدم الحرمة من الفعل نستفيد عدم الحرمة وزيادة نستفيد الراجحية واضح يقول هكذا كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك حكم عصمته ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه يعني ولا يدل للفعل بمجرده يعني بمجرد الاتيان بالفعل اذا صرنا نحن والاتيان بالفعل على استحباب الفعل ورجحان الفعل قلنا الرجحان اعان من الاستحباب الرجحان يدل على يشمل الوجوب يشمل ماذا يشمل الاستحباب الا انه في موارد ثلاثة يستفيد الرجحان الا انه واحد المورد الاول اذا كان عبادة اذا كان الفعل عبادة فان عدم حرمتها عدم حرمة العبادة مساوق يعني يساوي لمشروعيتها يعني مشروعية العبادة وكونها عبادة شرعية لمشروعيتها شرعية العبادة ورجحانها هذه العبادة راجحة لماذا؟ لأن العبادة تدور بين الراجحية وبين الحرمة إذا ليست بحرام فهي راجحة ما عندنا عبادة مباحة عندنا عبادة مباحة ما عندنا عندنا معاملة مباحة أما عبادة مباحة ما عندنا عندنا عبادة واجبة وعبادة مستحبة وعبادة حرام عبادة مباحة ما موجود واضح زين يقول هكذا إلا إذا كان عبادة هذا المورد الأول فإن عدم حرمة العبادة مسابق لمشروعيتها ورجحانها المورد الثاني إلا نستفيد منه الرجحان بالإضافة إلى عدم الحرمة أو أحرزنا في موردين عدم وجود أي حافز غير شرعي مثلا الإمام أخذ الماء بيده اليمنى وجعل اليسرى ثم غسل يده الإمام بدأ باليد وختم بالمس بعد حافز أخرى ما موجود لابد أن يكون حافز شرعي موجود فيتعين كون الحافز شرعيا إلا حفز الإمام الحافز يعني الدافع إلا دفع الإمام إلى البدء والختم بالمس حافز شرعي دافع شرعي إلا دفع الإمام إلى أن ماذا يأخذ الماء بيده اليمنى حافظ شرعي فيثبت الرجحان رجحان هذا العمل البدء والختم بالملح أخذ الماء باليد اليمنى واضح واضح إن شاء الله المورد الثاني المورد الثالث السيد السيد جعل مؤيد ومؤكد للمورد الثاني وإحنا نقدر حتى نجعله ماذا نجعل ماذا يمكن أن نجعل مورد ثالث لا مزاحمة موردين أو ثلاثة ويساعد على هذا الإحراز يعني إحراز هذا موجود أي حافظ غير شرعي ومتى يكون الحافظ غير شرعي إذا كان الفعل من ما لا يعتني به الغفلاء عادة بدء بملح ختم بملح ما يعتنون به الغفلاء حافظ شرعي غير حافظ شرعي ويساعد على هذا الإحراز هذا المورد الثالث تكرار صدور العمل من المعصوم مرارا وتكرارا يدخل المسجد بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى يدخل الحمام بالرجل اليسرى ويخرج من الحمام بالرجل اليمنى أو مواظبته عليه يعني على الفعل على العمل مع كونه هذا العمل من الأعمال التي لا يقصد الطبع تكرارها والمواظبة عليها يكرر أنه يبدأ بالملح ويحسن بالملح هذا يساعد على أن هذا أمر راجع واضح ولا زين إلى هنا الى التسلسل. الى هنا عرفنا ان الفعل في الاتيان يدل على عدم الحرمة اولا، وفي موارد ثلاثة يدل على الرجحان. الان السيد الشهيد رضوان الله عليه يبحث بحث اخر، هل يدل الفعل على انه ليس مرجوحا؟ يعني الامام عليه السلام بمجرد ان ياتي بفعلين يكشف عن ان هذا الفعل ليس مرجوحا، فلماذا ليس مرجوحا؟ ربما مكروه، اذا مكروه المكروه مرجوح، المرجوح هو الحرام والمكروه، الراجح الواجب والمستحب والمباح، لا راجح ولا مرجوح، تساوي واضح لو لا تساوي الفعل تساوي الفعل. اذا الراجح الوجوب والاستحباب، والمرجوح الكراهه الكراهه والحرمه. الامام عليه السلام حينما ياتي بفعلين هل يدل اتيان الامام بالفعل على عدم مرجوحيه الفعلين؟ اقوال ثلاثه، توجد اقوال ثلاثه. القول الاول، الامام عليه السلام اذا جاء بالفعل ولو مره واحده يدل على ان ماذا؟ هذا الفعل ليس بمرجوح. مثلا الامام عليه السلام مره واحده بدأ بالمس وختم بالمس، بس مره واحده بحياته، طبعا هذا ضعيف انه مستحب. هذا العمل يكشف على ان البدء بالمس والختم بالمس ليس بمكروه، واضح او لا؟ هذا القول الاول. اتيان الامام مطلقا يعني حتى مره واحده بفعلين يدل على عدم المرجوحيه، زين؟ هذا القول الاول. القول الثاني يقول اذا تكرر صدور الفعل من المعصوم يدل على عدم المرجوحيه، اما مره واحده قد يكون مكروه، الامام قد ياتي بالفعل بالمكروه علشان يعلم الناس ان هذا ترى مكروه وليس بحرام، يمكن ان يترتب غرض عقلائي ان الامام يعمل المكروه لكي يعلم الناس ان هذا مكروه وليس بحرام. فاذا القول الثاني يقول ليس مجرد الاتيان بالعمل يدل على عدم المرجوحيه، تكرر الاتيان بالعمل يدل على عدم المرجوحيه. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول نحن قلنا لكم اتيان الامام بفعل يدل على عدم الحرمه ولا يوجد معنى زائد، جاء به مره واحده كرره مرارا وتكرارا ما نستفيد عدم المرجوحيه، نستفيد عدم الحرمه فقط وفقط. صرحت الاقوال الثلاثه. اذا القول الاول ان عمل المعصوم عليه السلام لا يدل على عدم المرجوحية بل يدل على عدم الحرمة فقط. القول الثاني اتيان الامام بفعل ولو لمرة واحدة يدل على عدم المرجوحية. القول الثالث تكرار الفعل من المعصوم عليه السلام يدل على المرجوحية، واما مع عدم التكرر لا توجد مرجوحية. واضح ان شاء الله من كثير. ما هو منشأ هذه الاقوال الثلاثة؟ منشأ الله هكذا، هل يجوز للامام ان يترك الاولى او لا يجوز؟ يجوز لو ما يجوز الامام يترك الاولى، ما هو الاولى؟ المستحب والمكروه. هل الامام يترك الاولى يعني يترك المستحب؟ هل يفعل المكروه؟ الاولى ان يفعل المستحب وان يترك المكروه. اذا قلنا الامام عليه السلام لا يترك الاولى يعني لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه، اذا قلنا الامام عليه السلام يفعل الاولى يعني قد يترك المستحب وقد يفعل المكروه. واضح او لا؟ توجهين. لو بنينا على ان الامام عليه السلام ماذا يجوز في حقه ترك الاولى، يمكن ان يترك الاولى. يعني ماذا؟ يعني يمكن ان يترك المستحب ويمكن ان يفعل المكروه. واضح. في هذه الحالة ترك الاولى الامام اذا فعل شيء ما يدل على مرجوحيته. لماذا؟ لانه قد يفعل المكروه وقد يترك المستحب. لكن لو بنينا على ان الامام عليه السلام لا يترك الاولى، لا يترك مستحب ولا يفعل مكروه، مجرد اتيان الامام عليه السلام بفعلين يدل على عدم مرجوحية هذا الفعل، لان الامام لا يفعل المرجوح، لا يترك الاولى. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. قال قدس الروح: وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا اما مطلقا؟ يعني ماذا اما مطلقا؟ يعني ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا اما مطلقا؟ يعني مطلق اتيان الامام بفعل من الافعال يدل على عدم كونه مرجوح حتى لو مرة واحدة. الآن اللي قال الإغلاق: وإما في حالة تكرر حضوره من المعصوم. يعني في حالة تكرر حضور الفعل من المعصوم. يعني ماذا وإما في حال؟ يعني وإما أن يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا في خصوص حالة تكرار حضور الفعل من المعصوم عليه السلام. أما إذا ما تكرر ما يدل على عدم المرجوحية. القول الثالث: أو لا يدل، يعني الفعل لا يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا، ولا يدل الفعل على اكثر مما تقدم من نفي الحرمه في ذلك. يعني يدل على نفي الحرمه ولا يدل على نفي المرجوحيه. واضح. وجوه، يعني وجوه ثلاثه، اقوال ثلاثه مبنيه على ان المعصوم هل يجوز في حقه ترك الاولى وفعل المكروه، ترك المستحب وفعل المكروه، او يجوز يعني ترك الاولى وفعل المكروه حتى التكرار والمواظبة على ذلك. يعني حتى التكرار على المواظبة على ترك الاولى وفعل المكروه. واضح. هذا المبنى الاول. او لا يجوز شيء من هذا. ايوه هذا يعني ترك الاولى وفعل المكروه بالنسبة الى الامام. زين. ويلاحظ ان يفرق، ويلاحظ انه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى. الامام ما يترك الاولى، ما يترك المستحب. ويلاحظ انه على تقدير، يعني على فرض عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم اما مطلقا، يعني ولو مرة واحدة الامام ما يترك المستحب ولا يفعل المكروه ولو مرة واحدة، او بنحو المواظبة على الترك. يعني يمكن انه الامام، وهذا ليس بذلك، انه يترك المستحب او المكروه مرة مرتين من باب التعليم. اما انه يواظب، يواظب على ترك المستحب وفعل المكروه، قد يتأمل في ذلك. زين. ويلاحظ انه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم اما مطلقا او بنحو المواظبة على الترك، نستطيع ان نستفيد من الترك عدم استحباب المكروه. واضح. كما نستفيد من الفعل عدم كونه، عدم كون الفعل مكروها، لان الامام ما يفعل المكروه. نستطيع ان نستفيد من التار عدم استحباب المكروه، لان الامام ما يترك المستحب. واضح ولا؟ من التار الامام اذا ترك هذا الفعل يعني مو مستحب، لان الامام ما يترك الراجع، ما يترك الاولى. فمن التار نستفيد عدم استقرار المكروه، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها، لان الامام لا يفعل المكروه، وعدم كون الترك مستحبا. واضح ان شاء الله. على كل حال تاملوا في هذه الموارد جيدا جيدا. يبقى الكلام في امرين. الامر الاول قلنا لكم لا بد ان يكون هذا الفعل ليس من مخصوصات المعصوم، وأما إذا من مخصوصات المعصوم لا يفيد الكلام. والأمر الثاني لا بد أن ننتبه إلى أن فعل المعصوم دليل لغوي وليس دليل لفظي، والتفتوا ان شاء الله غدا نقرر هذه القاعدة ان الادلة اللبية لا اطلاق لها لانه ليس لها لسان، بينما الادلة اللفظية لها اطلاق لانها لها لسان. واضح تحقيق الاطلاق في الادلة اللفظية والادلة اللفظية عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.